الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح مبادئ الأصول لفضيلة الشيخ الإمام المصلح المجدد عبد الحميد بن محمد بن باديس رحمه الله تعالى. كنا توقفنا أمس عند مسالك المندوب أو المستحب غير الأصيلة، وقلت لكم المسالك غير الأصيلة هي المسالك التي من شأنها أن تفيد حكم الوجوب، لكن وجدت قرائن تصرف تلك الأوامر من الإيجاب إلى الاستحباب. وعليه فشغلنا اليوم بحول الله هو أن ندرس هذه القرائن. غالبا ما تجدون العلماء حينما يتحدثون في الفروع الفقهية وحينما يقررون بعض المسائل يقولون هذا أمر ظاهره الوجوب ولكن ثمة قرينة تصرفه إلى الاستحباب. وكذلك تجدون العلماء في أحايين أخرى يحكمون على النص مباشرة بأنه للاستحباب، ثم تجد الذي يأتي بعدهم يقول كيف يفيد الاستحباب وأنا أجد الأمر أمامي، أجد الأمر ماثلا، ودلالة الأمر هي دلالة إيجاب، فكيف يحملونه على الاستحباب؟ حتى وجدنا عند بعض المتكلمين في الفقه وجدنا عندهم نزوحا، أو إن شئت أن تقول صارت ظاهرة عندهم أن يحكموا على مسائل بالوجوب، وفي مقابلها تجد جماهير أهل العلم يقولوا في المقابل تجد جماهير أهل العلم يحكمون على تلك المسائل بالاستحباب. السبب والباعث على هذا الشرخ وهذا الفعل وهذه المباينة في كثير من الفروع الفقهية، الباعث والسبب هو أن الطالب أو المتفقه لا يتبصر بالقرائن، فهو يظن القرينة قرينة نصية، يظن أن القرينة هي أن يجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يجد حديثا يقابله يقول لا يدل على الوجوب، أي أنه ينحو منح الظاهرية في التعامل مع النصوص، ينحو منح الظاهرية في معاملة الأوامر وفي معاملة ما ظاهره الوجوب. وأنت تجد بارك الله فيك أئمة يعتبرون ركائز الإسلام وأساطين الفقه وهم ألزموا وأحرصوا على السنة منا، تجد الواحد منهم لا يقول بالوجوب وإنما يقول بالاستحباب. سبب ذلك قلت، وأنا أكرر الكلام لمن دخل متأخرا، سبب ذلك هو أن المتفقه لا تتوسع مداركه ولا يتسع أفقه في تصور القرائن التي يمكن أن تكون لصرف الأمر من الإيجاب إلى الاستحباب، وقل على ويزانها القرائن الصارفة للنهي من التحريم إلى الكراهة. القرائن بارك الله فيكم، وتسمى القرينة قرينة لأجل أنها تقترن بالحكم، انتبه، تسمى القرينة قرينة لأجل أنك حينما تجدها سواء كانت متصلة في النص أو أنك فهمتها كما ستعرف إن شاء الله وألحقتها بالنص، فإنك بعد أن تلحقها بالنص لا بد أن تصير مقارنة له، لا تفهم ذلك النص بعد ذلك أبداً إلا وهو وأنت تقرنه بتلك القرينة التي نتحدث عنها الآن، أي تصاحبه، تصير ملازمة له. والقرائن على قسمين، قرائن مؤكدة وقرائن صارفة. القرائن المؤكدة هي تلك القرائن التي تدعم الحكم الأصلي. القرائن الصارفة هي التي يكون للنص ظاهر فهي تأخذه من ذلك الظاهر، إن شئت أن تسميه ظاهرا بنفسه، إلى ما يسمى بالظاهر بغيره. وسيأتينا إن شاء الله تعالى حين دراسة مرتبة الظهور في دلالات الألفاظ، سنعرف إن شاء الله أن الظهور يتعلق بالأوامر والنواهي والحقائق، يعني الحقيقة في مقابل المجاز، وبالإطلاق وبالعموم، هذا يسمى الظاهر. هذه القرائن قلت بعضها يؤكد الحكم وبعضها يصرف. المؤكدات للحكم كثيرة، مؤكدات الحكم. فأنت إذا وجدت مثلا نصين كلاهما يقضي بوجوب فعل، فتقول كل من النصين باعتبار الآخر هو قرينة مؤكدة. مثلا الله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة، هذا دليل يدل على الوجوب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر الصلاة، فصار الحديث قرينة مؤكدة للآية. ولكثرة هذا النوع لا يتناوله العلماء بالذكر لأنه واضح مفهوم. إذن القرائن التي سندرسها هي النوع الثاني من القرائن وهي الصارفة. أنت الآن في مخططك قسم هذه القرائن. القرائن الصارفة قسمان، قرائن لفظية وقرائن معنوية. القرائن الصارفة قسمان، قرائن لفظية وقرائن معنوية. القرائن اللفظية نقصد بها، بين قوسين إن شئت، نقصد بها الكتاب والسنة. القرائن اللفظية القرآن والسنة مع قول الصحابي. ودائما قول الصحابي حينما نذكره فنحن نذكر قول الصحابي في المواضع التي يكون فيها حجة، ومواضع حجيته ستأتي. إذن القرائن اللفظية نقصد لفظ آية، لفظ حديث، قول صحابي. بالجهة المقابلة القرائن المعنوية، وهذه كثيرة، سأذكر لكم بعضها، أذكر لكم أهمها وأصولها بحول الله، وربما يند عن ذهني واحد أو اثنان، هذا شيء يعني يمكن تداركه بحول الله في مناسبات قابلة. القرائن اللفظية أيضا تنقسم إلى قسمين، قرائن لفظية متصلة وقرائن لفظية منفصلة. قرائن لفظية متصلة وقرائن لفظية منفصلة. انقطع، الله المستعان. انقطع البث ورجع. طيب عندكم صوت وصورة؟ انقطع عندي ورجع والله المستعان. الآن في صوت؟ هل ثمة صوت أو صورة؟ طيب إذن قلت بارك الله فيكم، القرائن اللفظية قسمان: متصلة ومنفصلة. القرائن المتصلة هي التي ترد في نص واحد. قرينة متصلة أي أنها تتصل بالأمر، حين يأتي الأمر تتصل به هذه القرينة. أمثلة ذلك منها مثلا ما جاء من حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين. طيب، بارك الله فيكم، حفظكم الله جميعا. قلت ما جاء من حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. هذه الجملة تركيبها فيها مبتدأ مؤخر، وفيها جملة تتعلق بخبر وهي مقدمة. بين كل أذانين صلاة، أصل التركيب صلاة، والخبر ثابتة أو مشروعة أو مستحبة، وإن كان ما نقولوش الآن مستحبة، لا ندري الحكم ما هو. إذن صلاة ثابتة بين كل أذانين، بين ظرف، وهذه الجملة أو هذه شبه الجملة تعلقت بالخبر. صلاة ثابتة بين كل أذانين. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ صلاة، أو ما هي دلالته؟ نقول هذه جملة خبرية تفيد الطلب، فصار المعنى صلوا بين كل أذانين. الجملة الخبرية المفيدة للطلب الأصل فيها أنها للوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثلاث مرات. ثم قال في الآخرة: لمن شاء، لمن شاء. فكانت الأوامر الأولى مفضية للوجوب، بين كل صلاة أذانين صلاة، صلوا بين كل أذانين، صلوا بين كل أذانين، صلوا بين كل أذانين. فلما أكمل وكان المتبادر إلى الذهن وجوب ركعتين بين الأذان والإقامة، قال عليه الصلاة والسلام: لمن شاء. فرد الأمر لمشيئة العبد، وكما عرفنا في الدرس المنصرم أن ما كان راجعا إلى مشيئة المكلف فإنه مستحب وليس واجبا. وعليه فهنا ثمة قرينة متصلة بالأمر. مثال آخر للقرينة المتصلة: إذا ألقي الخطاب على من كان غير مكلف، إذا خوطب بالأمر من لم يكن مكلفا، فإن الأمر ينصرف من الوجوب إلى الاستحباب. من ذلك مثلا ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه، قال: كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة. عمر ابن أبي سلمة، أبو سلمة بعد أن توفاه الله تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، فكان عمر ابن أبي سلمة في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان في حجره، هذا يدل على أنه دون البلوغ، يقول عمر بن أبي سلمة: وكانت يدي تطيش في الصحفة، أي أنه يأكل من كل جانب. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام. تأمل: يا غلام، والغلام هنا المنادى دون سن البلوغ، والصبي الذي لم يبلغ لا يخاطب بالواجب وإنما يخاطب بالمستحب، فلا يجب عليه شيء لأن قلم المؤاخذة مرفوع عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثلاثة أوامر: الأمر الأول سم الله، الثاني كل بيمينك، الثالث كل مما يليك. لكن هذه الأوامر اجتمعت بها قرينة صارفة، وهي أن الخطاب لصبي صغير لا يخاطب بالوجوب بل بالاستحباب، يا غلام. وعليه فنقول: كان ظاهر الأوامر وجوب التسمية ووجوب الأكل باليمين ووجوب الأكل مما يليك من الصحن، لكن قرينة يا غلام والخطاب قد وجه لصبي صغير، فإن الأوامر هنا مصروفة للاستحباب، تستحب التسمية ويستحب الأكل باليمين ويستحب الأكل مما يلي الصحفة، مما يلي المرأة من الصحفة. هاتان قرينتان من قوله صلى الله عليه وسلم وقد اتصلتا بالأمر. قد تكون القرينة بارك الله فيكم ليست من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هذه القرينة تكون من فهم راوي الحديث، تكون من قول الصحابي الذي روى الحديث. ومن القواعد المقررة، وسنرى هذا إن شاء الله لاحقا، من القواعد المقررة أن راوي الحديث أدرى بما فيه، أن راوي الحديث الأصل أن راوي الحديث أفهم له إن كان من الصحابة، وإن كان بعضهم يثير هذه المسألة في التابعين وفي كل من روى الحديث، والصواب أنها تحصر في الصحابي. الصحابي اللهم إلا أن تكون من قبيل اللغة المحضة، الصحابي أفهم للحديث. فإذا روى الصحابي حديثا وقال بعده أو ذكر بعده قرينة صارفة، فإن الصحابي محكم فيما قال. من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، يعني رواه الخمسة، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: يا أهل القرآن أوتروا، أو أوتروا يا أهل القرآن. أوتروا فعل أمر الظاهر منه وجوب الوتر، لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين روى هذا الحديث أوتروا يا أهل القرآن قال: الوتر ليس بحتم، الوتر ليس بحتم كصلاتكم المفروضة أو كصلاتكم المكتوبة. الشاهد إذن والمثال هو أن علي بن أبي طالب وقد روى هذا الحديث الذي فيه أمر والأصل في الأمر الوجوب، وقد جاء هذا الحديث أيضا من حديث ابن مسعود أوتروا يا أهل القرآن، لكن عليا وهو يروي الحديث ماذا قال؟ قال: الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، فصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بأن أزال عنه الحتمية، فصار الأمر إذن للترغيب ولم يصر للوجوب. مثال آخر وهو ما أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه، أخرج مسلم في قصة أو في حديث جابر الذي ذكر فيه رضي الله عنه وأرضاه، ذكر فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن بعض من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قرن وبعضهم تمتع وبعضهم أفرد، الذي تمتع بعد عمرته سيتحلل، الذي قرن الحج والعمرة بعد عمرته أو بعد تمام عمرته يبقى دون تحلل إلى أن يقدم زمن الحج إلى اليوم الثامن يوم التروية. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من العمرة وفرغ معه الناس قال لهم أحلوا، أمرهم عليه الصلاة والسلام، فقال أحلوا وأصيبوا النساء. أحلوا أي تحللوا فيأخذ المعتمر من شعره، وأصيبوا النساء أي أنه يأتي زوجته. يقول جابر وهو الشاهد قال ولم يعزم علينا، قال جابر ولم يعزم علينا، فكان ظاهر الأمر للوجوب، إلا أن جابرا رضي الله عنه نفى الوجوب وبين أن القضية مردها إلى الاستحباب، ذلك أنه نفى العزم، لم يعزم علينا، إذن لم يوجب علينا هذا الأمر. فهذه بارك الله فيك أمثلة للقرائن اللفظية المصاحبة للنص المتصلة به من قول الله تعالى أو قول رسوله أو من قول الصحابي راوي الحديث، من قول الصحابي راوي الحديث. القسم الثاني من القرائن اللفظية هي القرائن اللفظية المنفصلة، المنفصلة أي أنها لم تجتمع في حديث واحد ولا في آية واحدة، وإنما نستفيد ذلك من الجمع بين النصين، من الجمع بين النصين. وهذه أيضا لها صور، هذه أيضا لها صور. الصورة الأولى وهي صورة مهمة يغفل عنها كثير من المتكلمين في الفروع، مع أنها متعلقة بالنصوص، إلا أنك تجد المتكلم في الفروع يغفل عن ذلك. الصورة هذه التي أعني بها، التي أعنيها، هي أن يكون عندنا نص يحصر، نص يحصر الواجبات، ثم تأتي نصوص أخرى ظاهرها الوجوب، فيكون النص الحاصر صارفا لتلك النصوص. بعبارة مختصرة هذا المسلك نسميه الزائد على النصوص الحاصرة للواجبات، ما زاد فعلا على نص حصر الواجبات. طيب أذكر لكم مثالا في هذا، بل الأمثلة كثيرة. أنتم تعلمون بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى لم يترك صفة الوضوء مجملة في القرآن، وإنما فصلها، فالله عز وجل بيّن صفة الوضوء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية فيها صفة الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رفاعة بن رافع الذي يسمى بحديث المسيء صلاته، في ذلك الحديث قال له يا رسول الله لا أحسن غير ذلك، فقال توضأ كما أمرك الله. وأين أمره الله؟ أمره في الآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرر بهذا الحديث أن الآية بيّنت صفة الوضوء، بل حتى مقتضى الصفة الموجودة في الآية، لأن الله سبحانه وتعالى حين وصف الوضوء فما هو الداعي أو هل يعقل أن يبين واجبا دون واجب؟ هل يعقل أن يشرح الله الصفة ثم يبين منها بعضا ويترك بعضا؟ الجواب هذا بعيد. هذا ما الذي يجعل ركنا أولى من ركن أو واجبا أفضل من واجب؟ فإذا تولى بيان الصفة فإنه يحصرها. وقلت لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا. إذا فهمت هذا فالآية حاصرة للواجبات وعليه، فكل حديث جاء بعد ذلك ظاهره إيجاب فعل في الوضوء ليس في الآية فإنه مصروف تلقائيا إلى الاستحباب، يصرف تلقائيا إلى الاستحباب. مثال ذلك ما أخرجه أبو داود وأحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث هو من مواضع الخلاف، هذا الحديث ضعفه كثير من الحفاظ، وإن كان صححه إسحاق بن راهويه وصححه أيضا أحمد في رواية التي أخذ فيها بوجوب التسمية على الوضوء. الشاهد بارك الله فيك على صحة الحديث، ما هو ظاهر الحديث؟ ظاهره إيجاب التسمية في الوضوء، إيجاب التسمية في الوضوء. فنقول: هل التسمية في الآية أو زائدة على الآية؟ الجواب: التسمية زائدة عن على الآية. وعليه فتلقائيا حديث أبي هريرة في المستحب، أي أن التسمية في الوضوء مستحبة على القول بصحة الحديث. وإن كان عن مالك رحمه الله تعالى رواية يكره التسمية ويقول هي ليست من المعروف عندنا، وإن كان المشهور أنها من الفضائل، لكن عنه رواية أنها لا تقال لأنها لم تثبت فتكون باب بدعة. مثال آخر للنصوص التي تحصر، مثلا أو إن شئت في الوضوء أيضا أذكر مثالا، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها الإناء، فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها الإناء. فأنت ماذا تقول؟ تقول: هذا الغسل للكفين ثلاثا قبل بداية الوضوء زائد على آية الوضوء، فيكون نهي الأمر مصروفا للاستحباب. من الأمثلة كذلك في النصوص الحاصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته حصر له الواجبات، حصر له الواجبات. وعليه فكل صفة من صفات الصلاة ثبتت خارج حديث المسيء صلاته فإنها وإن ثبتت بالأمر تصرف تلقائيا إلى الاستحباب. كل صفة زائدة على حديث المسيء صلاته، يعني ليست منه بل تزيد عليه، فإنها تصرف تلقائيا إلى الاستحباب، تلقائيا، ولا يحكم بوجوبها. من ذلك أيضا حديث الأحاديث التي حصرت الصلوات الخمس، الأحاديث حصرت الصلوات الخمس. من ذلك حديث مثلا حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين، لما جاء أعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي افترضه الله عليه؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. جمهور العلماء أخذوا هذا الحديث الذي فيه حصر الصلوات الخمس الواجبة ثم قالوا: كل صلاة يؤمر بها عدا هذه الخمس فإنها صلاة تصرف إلى الاستحباب مباشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حصرها في الخمس. ومن باب يعني هذا هو التأصيل، لكن من باب التطبيق الفقهي أقول: هنالك بعض الأوامر في الوضوء التي نقول بوجوبها لا لأنها زائدة على الآية، وإنما لأنها تشرح الآية. مثلا خلاف العلماء في وجوب المضمضة في الوضوء ليس لأجل أن الوضوء زائد على الآية، وإنما النظر هل المضمضة من جملة الوجه المأمور بغسله أو لا، هل الأذنان من الرأس أو لا. فمن قال من الرأس قال بالوجوب، ومن قال زائدة على مسمى الرأس قال بالاستحباب. كذلك مثلا في الصلاة حين يسجد المرء، النبي صلى الله عليه وسلم قال مكن لسجودك في حديث رفاعة بن رافع، مكن لسجودك. في حديث ابن عباس في الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. من رأى أن هذا الحديث هو بيان لصفة السجود وليس زائدا أوجب السجود على سبعة أعضاء، ومن رأى أن هذا الحديث فيه زيادة على ما في حديث المسيء صلاته قال باستحباب السجود عليها. كذلك في خمس صلوات في اليوم والليلة، بعض العلماء يقول نعم في اليوم والليلة خمس صلوات، ولذلك الأمر بالوتر مصروف للاستحباب لأن الوتر زائد على صلوات اليوم والليلة. لكن يقول أما العيدان فإن صلاة العيدين تختلف لأنها لا تتعلق باليوم والليلة وإنما تتعلق بموسم، وهذا ما يسمى بتحقيق المناط، يعني يختلفون في يتفقون على القاعدة ويختلفون في تنزيلها. طيب، من القرائن اللفظية المنفصلة، من القرائن اللفظية المنفصلة ما يكون عند جمع النصوص حين نجد نصا يوجب ونجد نصا لا يوجب. الأمثلة كثيرة، أذكر مثالا واحدا وهو مثال يكاد يعرفه كثير من طلبة العلم، ممن يبدأ في طلب العلم. مثال ذلك عندنا حديثان، عندنا حديثان متعارضان. الحديث الأول هو حديث، والمسألة هي مسألة مس الفرج، مس الفرج هل ينقض الوضوء أو لا ينقضه؟ مس الرجل فرجه واضح، ومس المرأة فرجها يسمى الإلطاف، وهو أن تدخل أصبعها أو أصبعيها في فرجها بين شفرتيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث بسرة، يقول من مس ذكره فليتوضأ. هذا رواه الخمسة. وعند ابن الجارود في المنتقى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. هذا الحديث يعارضه حديث طلق بن علي. طلق بن علي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام هل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك، روايتان. فحديث طلق بن علي يدل على أن مس الذكر أو الفرج لا ينقض الوضوء، وحديث بسرة وعبد الله بن عمرو بن العاص الذي سقته لك بسند عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا الحديث يقضي بوجوب الوضوء. كيف نجمع بين الحديثين؟ هذا ليس درسا فقهيا، المقصود المثال. من أوجه الجمع بين الحديثين أن يقال حديث بسرة وعبد الله بن عمرو أوجبا الوضوء من مس الذكر، ثم صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب بحديث طلق بن علي، بحديث طلق بن علي، فهو الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا أحد الأقوال في المسألة وهو أرجحها في الفقه، هذا أرجح. ثم الأمر الذي كان موجها للمرأة فإنه يصرف من الوجوب إلى الاستحباب بالقياس، والقياس من صوارف الأمر، وهو صارف معنوي، يعني هذا ليس لفظيا وإنما هو معنوي. فالمرأة أمرت كما أمر الرجل، صرف الأمر للرجل من الوجوب إلى الاستحباب، فيصرف قياسا عند المرأة من الوجوب إلى الاستحباب، وهي قرينة معنوية. الآن نأخذ القرائن المعنوية، أو قبل ذلك أزيدكم واحدا فيه فائدة، فيه فائدة لنا جميعا. من القرائن اللفظية، من القرائن اللفظية قرينة ترك النبي صلى الله عليه وسلم، من القرائن اللفظية ترك النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن صلاة الضحى قال في آخرها، بعد أن قال كل سلام من ابن آدم عليه صدقة، إلى أن قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يجزئ من ذلك. يجزئ، كلمة الإجزاء هي من كلمات الوجوب، يجزئ للوجوب، وإن كان الوجوب هاهنا أحيانا الإجزاء يكون إجزاء الصفات فيكون وجوب الصفات، وأحيانا يكون إجزاء الوجوب، وهذا بحث آخر لم نأخذه، يعني فاتني أن أخذه في ألفاظ الوجوب ومعاني الوجوب. فكان ظاهر النص وجوب ركعتين من الضحى، وجوب ركعتين من الضحى، لكنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا خلاف بين أهل العلم أنه كان يصلي الضحى ويترك، كان يصلي ويترك، بل ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة الضحى، إلى أن التزام الضحى بدعة، والصحيح أنها ثابتة وهي سنة طول السنة. الشاهد فقط هو أنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، جاء من حديث ابن عمر أنه لم يكن مواظبا على صلاة الضحى، فنقول أمر وترك، فتركه يدل على أن الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. الآن نأخذ القرائن المعنوية، نأخذ، انتهينا من القرائن اللفظية بقسميها المتصلة والمنفصلة، الآن القرائن المعنوية. القرائن المعنوية كثيرة، وهي بحر، بحر النظر، وهي هي متنفس الفقهاء، ولعلك تقول أن هذه القرائن في هذا الباب، في باب مسالك الأحكام، هذه القرائن هي التي تميز بين مراتب الفقهاء، وهي التي ترفع فقيها على آخر في هذا الباب، وتشير وتشعر بدقة النظر رجل وبظاهرية رجل، يعني رجل حرفي ظاهري ورجل دقيق الفهم عميق النظر. هذه القرائن الكثيرة أولها نبدأ بأظهرها وهو قرينة الإجماع. قد يرد الأمر فيكون ظاهره الإجماع، فيكون ظاهره الوجوب، فيكون ظاهره الوجوب، ولكن يثبت مع ذلك إجماع على أن الأمر ليس للوجوب وإنما للندب. من ذلك مثلا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا، تأمل، تسحروا فإن في السحور بركة، أو فإن في السحور بركة، إن ضبطتها بفتح السين سحور أي في أكلة السحر، وإن قلت السحور أي في الفعل، الأمر تسحروا. هذا الأمر ظاهره الوجوب، ولكن مع ذلك أجمع العلماء على أن السحور مستحب وليس واجبا، فيكون تسحروا هو أمر استحباب وليس أمر إيجاب. هذه القرينة الأولى، وهذه القرينة موجود منها بكثرة، ولكن يبقى النظر في تحقق الإجماع. بعض الإجماعات صحيحة منعقدة في زمانها، وبعض الإجماعات استقرائية متأخرة، أو يعني إجماعات خاضعة إلى ظروف معينة، كمن يعتبر الإجماع قول المذاهب الأربعة كالوزير بن هبيرة. هذه مسالك بحثها فقهي وليس بحثا أصوليا. هذا الإجماع. ثانيا القياس. القياس كما مثلنا، الأمر للمرأة كان على الوجوب، وجوبي كان ظاهر النص أن تتوضأ من مسها الفرج وجوبا، لكن قسناها على الرجل وصرفنا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب قياسا على الرجل. وأكرر مثالا كنت ذكرته لكم سابقا واستغلق فهمه على بعض الحضور. المثال هو الله عز وجل يقول في كتابه وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا إذا تبايعتم، فنقول أشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا فعل أمر وفعل الأمر يفيد الوجوب، أشهدوا إذا تبايعتم فعل أمر وهو يفيد الوجوب، ففيه إذن إيجاب الإشهاد على البيع، إيجاب الإشهاد على البيع. ولكن حين نأخذ هذا الظاهر القرآني الذي ظاهره الوجوب نجد قرينتين كل منهما تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. القرينة الأولى قرينة لفظية منفصلة غير متصلة، أعني بذلك أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه باع ولم يشهد، كما في سنن أبي داود وغيره لما صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسا ثم جحد الأعرابي ذلك البيع وأنكره فقال لم أبعك، هلم شهيدا، أحضر الشهود. فتقدم خزيمة بن ثابت وشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة البيع أو بانعقاد البيع. هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فلو كان وأشهد إذا تبايعتم على الوجوب لكان النبي صلى الله عليه وسلم فاعلا للحرام وحاشاه، فتركه دليل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. وهنالك قرينة معنوية. ما هي القرينة المعنوية؟ أنت تقول الأمر بالإشهاد، الأمر بالإشهاد علته توثيق البيع، الأمر بالإشهاد علته توثيق البيع. ولكننا نجد الرهن الذي علته كذلك توثيق البيع نجده مستحبا بالإجماع، الله عز وجل حين يقول وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، يعني ليكتب البيع بينكم، فرهان مقبوضة. أجمع العلماء على أن توثيق البيع بالرهن مستحب، فقالوا الرهن مستحب وعلته التوثيق. الله أمر بالإشهاد وعلته التوثيق، فلما كانت العلة في الرهن هي العلة في التوثيق، فإننا نصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب في الإشهاد قياسا على الرهن، فهذا قياس يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. إذن عرفنا من القرائن المعنوية الإجماع، وعرفنا القياس. من القرائن المعنوية كذلك، وهي الثالثة، ما زاد على أقل الواجب، وهذا بلا خلاف بين الأئمة الأربعة وأصحابهم، إلا خلافا للكرخي من الحنفية، وهذا خلاف لا يعتد به. الزائد على الواجب، ما معنى الزائد على الواجب؟ هنالك بعض الأفعال التي يأمر الله بها لا يجعل لها حدا تنتهي إليه، ليس لها حد تنتهي إليه، ليس لها مقدار تنتهي إليه. فإذا لم يكن لها حد ولا مقدار فلا بد أن نحدد أقل الواجب. أقل ما يتحقق به الفعل هو أقل الواجب، وما زاد عليه هو المستحب. مثال ذلك، وأنت تصلي ما هي القراءة الواجبة؟ تقول أجمع العلماء على أن الفاتحة هي نهاية الواجب، أجمعوا على أن الواجب من القراءة ينتهي بقراءة الفاتحة. على مذهب الحنفية الفاتحة واجبة وليست ركنا، وعلى مذهب الجمهور هي ركن، لكن ما زاد عن الفاتحة لا يعتبرونه من الواجب. إذن تقول الزائد على الواجب مستحب. مثال آخر، الركوع، ما هو المقدار الواجب من الركوع؟ الواجب من الركوع أن تركع وتطمئن، فبمقدار تحقق الركوع والاطمئنان أديت الواجب. ما زاد طول ركوعك بعد ذلك يعتبر مستحبا، فالزيادة مستحبة. هذا الزائد على أقل الواجب، إذن الإجماع والقياس والزائد على أقل الواجب. من القرائن كذلك بارك الله فيكم الأمر بفرع لأصل مستحب. الأمر أو تعلق الأمر بفرع لأصل مستحب. الأصل مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك بشيء، ذاك الشيء فرع عن الأصل المستحب، فرع عن الأصل المستحب. من أمثلة الأمر بفرع لأصل مستحب أن يكون مثلا بدلا، أو أن يكون أمرا بالبدل، والبدل فرع عن المبدل منه. يعني الأمر بفرع لأصل مستحب منه أن يأمرك ببدل، وهذا البدل هو فرع عن المبدل منه. مثال ذلك بارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. في هذا الحديث وجوب قضاء الصلاة المنسية، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي. فليصلي أمر بالصلاة، فليصلي إذا تذكر. الآن السؤال، من نسي صلاة الظهر، صلاة الظهر واجبة فالصلاة فقضاؤها واجب، لكن من نام أو نسي صلاة ركعتي نافلة، مثلا نام ولم يستيقظ لصلاة راتبة الفجر، فهل يكون قضاؤها على الوجوب؟ نقول القضاء فرع الأداء، القضاء فرع الأداء. وإذا كان القضاء فرع الأداء فإن أداء ركعتي الفجر مستحب، فيكون الأمر بقضائهما أمر استحباب. ولهذا حين استدل مالك رحمه الله تعالى بحديث أم هانئ وعائشة لما قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم في صوم التطوع اقضيا مكانه يوما، وإن كان الحديث لا يصح، لكن اقضيا مكانه يوما، رد على مالك رحمه الله. هو قال مالك وجوب القضاء هنا لأنه ما شرع في الصوم، ومن شرع في الصوم وجب عليه، وإذا وجب عليه ثم أفسده وجب عليه القضاء. رد عليه بأن هذا الأمر هو أمر بقضاء ما لم يجب، وما لا يجب لا يجب قضاؤه، ما لا يجب لا يجب قضاؤه، فيصرف الأمر للاستحباب. أيضا في السهو مثلا، وقد سألني أحدكم عن السهو، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان عند أبي داود لكل سهو سجدتان، والتركيب سجدتان لكل سهو جملة خبرية تفيد وجوب سجود السهو، نقول إن كان المسهو عنه واجبا فسجود السهو واجب، ولكن إن كان المسهو عنه مستحبا فإن سجود السهو بين قوسين لمن قال يسجد للمستحبات، فإن سجود السهو مستحب حتى لا يكون السجود الذي هو فرع عن الفعل المسهو عنه واجبا والأصل مستحبا فيعلو الفرع على الأصل، حتى لا يقع مثل هذا، حتى لا يقع مثل هذا. مثال أخير في هذا ونمضي، جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هل صمت من سرر هذا الشهر، وهو يقصد شعبان، هل صمت من سرر هذا الشهر، يعني هل صمت من وسط شعبان؟ قال عمران أو قال رجل، يعني قالها لرجل، فقال الرجل لا لم أصم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطرت فصم يومين، إذا أفطرت فصم يومين. أمره بصوم يومين بدلا وعوضا عن صيام شعبان، ما حكم صيام شعبان؟ مستحب، فيكون الأمر بصوم يومين من شوال على الاستحباب لأنهما عوض عن مستحب. طيب، إذا أخذنا الإجماع والقياس، وأخذنا الزائد على الواجب، وأخذنا تعلق الأمر بفرع لأصل المستحب. خامسا، الأمر بوسيلة الأمر بوسيلة لمقصد مستحب، أن تؤمر بوسيلة هذه الوسيلة مقصدها مستحب ليس واجبا، مقصدها مستحب وليس واجبا. طيب مثال ذلك، مثال ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عائشة: إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليذهب بثلاثة أحجار، إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فليذهب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. إزالة النجاسة حكم معقول المعنى، ولما كان حكما معقول المعنى فإن النجاسة قد تزال بحجر واحد ويكون مجزئا، لأن المقصود أن تزال عن الموضع. فقد يذهب الرجل بحجر واحد ويكفيه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليذهب بثلاثة أحجار، أمره بالأحجار الثلاثة لمقصد مستحب، إذ الواجب إزالة النجاسة ولا يشترط المرات الثلاث. فمن أخذ فالأمر بأخذ ثلاثة أحجار هو أمر بمستحب، لأن تكرار المسح مستحب وليس واجبا، مستحب وليس واجبا. مثال آخر قوله في نفس الفرع أو في الفرع نفسه، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر، أي ومن استنجى بالحجارة بالجمار فليوتر العدد. لو أن رجلا استجمر بأربعة أحجار فكان الموضع طاهرا نقيا، يستحب له الزيادة. لماذا؟ لأن المقصود حصل، فتكون هذه الزيادة أو هذا الأمر بالإيتار هو أمر بوسيلة لمقصد مستحب. ما هو المقصد؟ هو البقاء على الوترية، هو البقاء على الوترية. من ذلك أيضا بارك الله فيكم، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لقنوا أمر بالتلقين، أي أن تقول للمحتضر موتاكم، أي المحتضر قبل موته، لقنه لا إله إلا الله، تقول له لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. الأمر بالتلقين أمر بوسيلة. ما هو المقصد؟ هو أن يقول لا إله إلا الله. فنسأل: ما حكم قول الميت عند موته أو المحتضر عند موته لا إله إلا الله؟ هل يجب على المحتضر أن يقول لا إله إلا الله؟ الجواب لا، يستحب له أن يقول لا إله إلا الله، لا يجب عليه، لأنه مسلم، ما الذي يدعوه إلى الوجوب؟ وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على استحباب أن تقول لا إله إلا الله عند الموت. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فحين بارك الله فيك يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوسيلة وهي التلقين لمقصد، هذا المقصد مستحب، فنقول يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لأنه أمر بوسيلة لمقصد مستحب. طيب من القرائن أيضا، وإن كان يعني الوقت كنت أريد أن أقول أكثر، ربما أزيد قرينة واحدة. من القرائن أيضا بارك الله فيكم، من القرائن أن العبد، أن الأمر، معذرة، الأمر بالشيء، أو قل من القرائن من القرائن سقوط القضاء والبدل، من القرائن سقوط القضاء والبدل. انتبه، إذا كان الفعل يسقط في الشرع إلى يسقط إلى غير بدل ولا قضاء فإن هذا الفعل مستحب وليس واجبا، لأن الذمة إذا شغلت بالأمر شغلا صحيحا فإن العبد إذا ضيع ذلك الفعل إما أن يقضيه وإما أن يأتي ببدله حتى تبرأ ذمته. فإذا أسقط الشارع عنه القضاء وأسقط عنه البدل دل ذلك على أنه لم يكن واجبا أصلا. مثال ذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، نهي حتى، نهي مغية، نهي معه غاية، حتى يركع ركعتين. قد عرفنا في التراكيب المفيدة للوجوب أن النهي عن الشيء إلى أن يحدث غاية إلى الغاية يدل على وجوب الغاية. إذن ظاهر الحديث وجوب تحية المسجد. هذه تحية المسجد واجبة بظاهر النص، فنسأل: من دخل إلى المسجد والناس يصلون المكتوبة هل يصلي تحية المسجد أو يصلي المكتوبة؟ بإجماع العلماء، بالإجماع، من دخل ولم يصلي تحية المسجد والناس يصلون الفريضة يصلي الفريضة. ويدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. جميل. وهل إذا انتهت صلاة الفريضة يصلي بعد ذلك تحية المسجد، يقضيها ويستدركها؟ حكي الإجماع على أن تحية المسجد لا تقضى، لا تقضى. إذن لو كانت تحية المسجد واجبة لشرع قضاؤها، لأنك بارك الله فيك شرع لك قضاء المستحب، فكيف لا تقضي الواجب؟ إذا كانت ركعتا الفجر تقضيان بعد صلاة الفريضة، إذا كان الإنسان إذا فاتته راتبة الظهر أو العصر فإنه يقضيها بعد الصلاة، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر لما شغله وفد عبد القيس فصلاها بعد العصر، فكيف لا نقضي ركعتي تحية المسجد وتسقط عنا إلى غير بدل وإلى غير قضاء؟ فهذا دليل صريح في أن تحية المسجد لا تجب، والأمر مصروف إلى الاستحباب، والأمر مصروف إلى الاستحباب. لعلنا نكتفي بهذا، الساعة الآن 11:20، بقيت يعني قرائن أخرى لعلنا نتركها أو نرجئها. وبارك الله فيكم، وأشكر لكم متابعتكم، وأشكر لكم ما تبذلونه من وقت ومن جهد للمتابعة ومن مصابرة على انقطاع البث وتقطعه وما يكون، والله المستعان. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله وهو المسؤول وحده لا شريك له أن يدفع عنا هذا الوباء وأن يردنا إلى المساجد سالمين غانمين، وأن يردنا إلى دنيانا لنكتسب ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى اللهم وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أراكم غدا بحول الله إن يسر الله بقاء ولقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.